بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. بماذا عرف المصنف الكلمة؟ قول مفرد. الكلمة تطلق في اللغة على ماذا؟ على الجمل المفيدة. واصطلاح النحويين تطلق على ماذا في اصطلاح النحويين؟ على قول مفرد. ما هو المراد بالقول؟ اللفظ الدال على ماذا أخرجنا؟ ما الذي خرج؟ اللفظ الذي لا يدل على المعنى كماذا؟ كذيذ. طيب، والمراد باللفظ صوت مشتمل. طيب، يشمل هذا ماذا وماذا؟ المستعمل وغير المستعمل. طيب، ما معنى لماذا قال المصنف فإن قلت؟ يا لماذا قال فإن قلت يا خانند؟ لماذا قال فإن قلت؟ لأن الاعتراض عليه متوسط. فإن كان قويا إيش يقول؟ فلك أن تقول. وإن كان ضعيفا فإن قيل هكذا. نعم. ما هو المراد بالجنس البعيد؟ خانة، الجنس البعيد ما المراد به؟ الجنس البعيد لفظ. تفضل. الجنس البعيد متن في المتن والذي يدخل تحته ماذا؟ أفراد كثير. والجنس القريب بعكسه. إذن المصنف إذا في قوله الكلمة قول مفرد عرف بجنس قريب أم بجنس بعيد؟ خانة، عرف بجنس قريب أم بجنس بعيد؟ بجنس قريب. قال رحمه الله تعالى: وهي اسم وفعل وحرف. قال شرح: لما ذكرت حد الكلمة بينت أنها جنس تحته ثلاثة أنواع: الاسم والفعل والحرف. والدليل على انحصار أنواعها في هذه الثلاثة الاستقراء. الاستقراء والاستقراء تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا. هذا هو الاستقراء، تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا. إذن فالدليل على انحصارها في ثلاثة هو ماذا؟ التتبع والاستقراء. قال: فإن علماء هذا الفن، ما هو هذا الفن؟ النحو. فإن علماء هذا الفن تتبعوا كلام العرب فلم يجدوا إلا ثلاثة أنواع، وهو الاسم والفعل والحرف. وخالف في ذلك أبو جعفر ابن صابر، فذهب إلى أنها أربعة: اسم وفعل وحرف واسم فعل. لكن العلماء لم يعتبروا بخلافه وسماه ماذا؟ الخالفة. نعم. قال: ولو كان ثم، هذا ظرف، ولو كان ثم نوع رابع لعثروا إلى اطلعوا على شيء منه ولم يطلعوا. قال رحمه الله تعالى: فأما الاسم فيعرف بأل. إذن ماذا قال صاحب الجرمية؟ بالألف واللام. طيب، هذا التعبير أولى أم تعبير صاحب الجرمية؟ هذا لماذا؟ هذا ثنائي الوضع. تمام. قال: فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل، وبالتنوين كرجل، وبالحديث عنه كتاء ضربت. طيب، وبالحديث عن معناه الإخبار عنه، وبالإخبار عنه. وقال بعضهم بالإسناد إليه. فماذا؟ فسواء قلت هذا وذاك فالمعنى واحد. فتقول التحديث عن الحديث عنه, أو تقول بالإخبار عنه, أو تقول ماذا بالإسناد إليه. قال كتاء ضربت, فتاء ضربت اسم بدليل ماذا؟ أنه مسند إليه, مسند إليه. قال شرح: لما بينت من حصرت فيه أنواع الكلمة الثلاثة شرعت في بيان ما يتميز به كل واحد منها عن قسميه, يعني يتميز الاسم عن قسميه. ما هما القسمان هنا؟ تمام. قال: ما يتميز به كل واحد منها عن قسميه لتتم فائدة ما ذكرته. فذكرت الاسم ثلاث علامات, فذكرت للاسم ثلاث علامات. علامة على بدل, علامة من أوله وهي الألف واللام. الآن إيش قال؟ وهي الألف واللام, ولم يقول ال. قال: وهي الألف واللام كالفرس والغلام. إذن العلامة دخلت من الأول, من جهة الأول. قال: وعلامة من آخره وهي التنوين, وهو, هذه جملة اعتراضية, وهو نون زائدة ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا لغير توكيد ووقفا أيضا ووقفا. إذن فهذه جملة اعتراضية, جملة اعتراضية. نعم اعتراضية, نعم, هي التي لا محل لها من الإعراب, تدخل لتوضيح الكلمة بس. وفائدة الاعتراض البيان. تقول: والجملة اعتراضية. يقال لك: ما فائدة الاعتراض؟ البيان. لأنه الآن ما يعني خرجنا لنتكلم عن التنوين وضابطه, ولكن لما ذكر استطرد وذكر ماذا ضابطه وما يعرف به. فائدة الاعتراض الآن ماذا؟ البيان والتوضيح. قال رحمه الله تعالى: نحو زيد ورجل وصهن وحينئذ ومسلمات. الآن زيد هذا اسم, لماذا؟ لأنه ماذا؟ منون. وكذلك رجل وصهن وحينئذ ومسلمات. يقول: فكل ما رأيت فيه التنوين فإنك تحكم عليه بأنه اسم. طيب, ذكروا أنه أن العاقل يكتفي بدليل واحد, صح؟ والبليد لا يكتفي ولو بالألف, أليس كذلك؟ لا يفهم. طيب, لماذا عدد المثال؟ لماذا عدد المثال؟ أيوة. إذن لأمر آخر, أليس كذلك؟ لأمر آخر, وهو أن زيد هنا حكاية ماذا؟ اسم معرفة. ورجل بعكس نكرة. وصهن اسم فعل, أليس كذلك؟ وحينئذ كذلك اسم. طيب, ومسلمات, طيب, وصهن تنوينه ماذا؟ تنكير. تنوينه تنكير. وحينئذ تنوين ايوه حينئذ, تمام, تنوين عوض, كذلك عوض عن جملة, عوض عن جملة. قال الله: إذا بلغت الحلقوم, ايش قال الآية؟ إذا بلغت الحلقوم, أليس كذلك؟ والتنوين هذا عوض عن إذا بلغت الحلقوم, هذه الجملة. وأنتم حينئذ, أي حين إذا بلغت الروح الحلقوم. إذن هذا عوض عن قولك إذا بلغت الحلقوم. طيب, ومسلمات, هذا تنوين المقابلة, في مقابلة نون مسلمون, أليس كذلك؟ في مقابلة. إذن فتعداد المثال في فائدة, لذلك عدد, وإلا فلا يعدد المثال إلا لما ذكرنا. قال: فهذه وما أشبهها أسماء بدليل وجود التنوين في آخرها, وعلامة معنوية. وعلامة, لماذا قال علامة؟ لماذا؟ عن ثلاثة. ثلاثة علامات وعلامة, أي ذكر هذه. وعلامة معنوية وهي الحديث عنه, كقام زيد. فزيد اسم لأنك قد حدثت عنه بالقيام, فقلت: قام زيد. ما هي علامة الآن؟ فيه مع أنه يعني ماذا؟ منون, أليس كذلك؟ طيب, وفيها علامة أخرى, ما هي؟ الحديث عنه, لأنك حدثت عنه. طيب, هل لماذا صار علامة؟ لأن الفعل لا يحدث عنه ولا يخبر عنه، أليس كذلك؟ إذن فالتحديث عنه من خصائص ماذا؟ الأسماء. الأسماء. قال وهذه العلامة، وهذه أي علامة؟ التحديث عنه. وهذه العلامة علامات، وهذه العلامة أنفع العلامات المذكورة للإسم. أنفع العلامات هي التحديث عنها، وبها استدل على اسمية التاء في ضربت. ألا ترى أنها لا تقبل ال تاء، هذه التاء هذه لا تقبل ال، ولا يلحقها التنوين ولا غيرها من علامات من العلامات التي تذكر الاسم سوى الحديث عنها فقط. إذن وبها استدل، لماذا صارت ماذا أنفع العلامات؟ لأنك تعرف بها مثل هذا، فلا تستطيع أن تعرف ماذا هذا بالتنوين ولا بالألف ولا بغيرها. إذن فصارت بها يعني من هذه الحيثية أنفع العلامات. ولكن يقال هنا الضمير، هل تكون الفعل ماذا مضمرة؟ هل يضمر الفعل؟ لا يضمر، لا كذلك؟ والحرف يضمر؟ يضمر، لا يضمر، أليس كذلك؟ إذن فكونه ضميرا علامة من علامات الاسم، أليس كذلك؟ علامة من علامات الاسم. قال رحمه الله تعالى وهو ضربان، الضمير إلى يعود، من يجيب؟ وهو الاسم، أليس كذلك؟ الاسم. قال وهو ضربان أي نوعان، معرب، قدم المعرب لأصالته، لأصالته معرب، وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه، كزيد، حكاية كزيد في قولك قام زيد، لابد أن نقول كذا كزيد. لماذا قلنا كزيد؟ زيد. كزيد الكاف حرف جر، حكاية، نعم، كزيد حكاية في قولك قام زيد، لابد أن نقدر هذا. لماذا؟ لأننا في الآن نحاة، أليس كذلك؟ أنتم نحاة، فالنحويون لا يبحثون عن كلمة الواحدة، فإذا قال لك الرجل ما إعراب زيد عرفت مباشرة أن هذا الرجل ليس بنحوي. لماذا؟ لأنه لو كان نحويا لما سألك هذا، أليس كذلك؟ لأن النحو موضوعه الكلمات العربية في حال تركيبها من الإعراب والبناء ومن شروط النواسخ وما يتبعها وكفتح همزة إن وكسرها، هكذا يقولون. إذن فالنحو يبحث عن زيد قائم حكاية ولا يبحث عن زيد، أليس كذلك؟ فهذا موضوع من الصرفيين، موضوع الصرفيين. إذن نقول كزيد في قولك قام زيد أو ضرب زيد، ومبني أخره لأنه ماذا؟ غير أصل، أليس كذلك؟ وبعض أهل العلم قدموا وقالوا الأصل هو المبني، وهذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. قال ومبني وهو بخلافه، بخلاف أي ما لم يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه. قال وهو بخلافه كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمس في لغة الحجازيين كما سيأتي توضيحه. قال وكأحد عشر وأخواته، أخوات، أخوات ماذا يريد؟ أخوات أحد عشر، وهي يعني تترك 12 إلى 19 وتقفز على 12. وأخواته في لزوم الفتح 11، وكقبل وبعد، وأخواتهما في لزوم الضم، في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. إذن قبل وبعض ماذا تلزمه؟ تلزمهما الضمة إذا حذف، إذا أضيف، إذا ماذا حذف المضاف إليه ونوي معناه، معنى المضاف إليه، قول معناه الضمير يعود إلى المضاف إليه. قال إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء، الأصل في البناء ما هو؟ السكون، السكون. إذن القسمة رباعية، ومنهما يبنى على الضم، ومنهما يبنى على الفتح، ومنهما يبنى على الكسر، ومنهما يبنى على السكون، ومنه ذو كسر، ومنه ذو فتح وذو كسر وضم، كأين أمس حيث والساكن كم، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى. قال شرح لما فرغت من تعريف الاسم بذكر شيء من علاماته عقبت ذلك ببيان انقسامه إلى معرب ومبني، وقدمت المعرب لأنه الأصل، لأنه الأصل أي الغالب والراجح، الأصل تطلق ويراد بها أشياء، ويراد بها أشياء، من ذلك تطلق الأصل على الدليل وعلى المستصحب وعلى القياس وعلى العين وعلى الغالب وعلى الراجح وعلى الأجداد وعلى ما حق التركيب أن يكون عليه. إذن الأصل هنا ما معناه؟ الغالب والراجح، هذا قوله وهو الراجح. قال وأخرت المبنية لأنه الفرع، وذكرت أن المعرب هو ما هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، من العوامل، والعوامل جمع عامل، وهو ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. والأصل في العامل أن يكون ماذا؟ الفعل، أن يكون فعلا ثم حرفا ثم اسما. الأصل في العامل الفعل ثم الحرف ثم الاسم. إيه؟ لا شك ولا ريب. أيوة أيوة، العامل الأصل في العوامل أن تكون ماذا؟ أفعالا ثم أحرف ثم تكون حرفا ثم ماذا؟ ثم تكون الاسم. طيب يا خانة، سؤال عندك، قلنا العامل جمع عامل، لماذا لم نقول العوامل جمع عامل؟ قلنا هكذا، لماذا ما قلنا لم نقول العوامل كذا وكذا وكذا؟ قلنا العوامل جمع عامل وهو ما أثر في آخر الكلمة الآخرية، ولم نقول العوامل ما أثر. لماذا قلنا العوامل جمع عامل؟ ما يجيب على هذا فائدة ذكرناها أمس. إيه؟ ذكرنا أمس يا عبد الواحد، ذكرنا أمس، تفضل. أيوة. طيب قلنا في الشرح العوامل جمع عامل وهو ما أثر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. العوامل جمع عامل، لماذا قلنا جمع عامل ولم يعني نحدد يعني ندخل في التعريف مباشرة؟ العوامل كذا وكذا، قالوا ماذا قلنا؟ الجمع لا يحدد، الجمع لا يحدد، الجمع إذا جاءك تفرده أولا ثم تفرد ثم تحدد ماذا؟ المفرد. لذلك هذا جمع كذا ثم يعرفونه، هذا جمع كذا، جمع مفرد كذا، وماذا؟ ويحددونه، ذكرناه أمس. قال رحمه الله تعالى هو ما يتغير آخره بسبب ما يدخل عليه من العوامل، تغير بالضمة نعم كزيد، نعم ما يدخل عليه من العوامل كزيد، تقول جاءني زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، ألا ترى أن آخر زيد تغير بالضمة، تغير بالضمة والفتحة والكسرة بسبب ما دخل عليه من جاءني ورأيت والباء، فلو كان التغير في غير آخر، في غير الآخر لم يكن إعرابا، كقولك في فلس إذا صغرته فليس، فليس تقول إذا صغرت فلس، والفلس القطعة من النقد مضروبة من المعدن، وهي جارية بالأردن والعراق والكويت كما يقول أهل اللغة، وهي عملة. قال إذا صغرته فليس، الآن فلس ما حركة الفاء في المفرد؟ فلس مفتوحة فاء، أليس كذلك؟ طيب وفي التصغير فو ليس، أليس كذلك؟ حصل التغيير أم لم يحصل؟ حصل. هذا هل هذا يسمى إعرابا؟ لماذا؟ لأنه ليس ماذا؟ في آخر الكلمة، والنحويون ينظرون ماذا؟ يعني في آخر الكلمة. إذن قال قوله قال فليس إذا كسرته، وقال وإذا كسرته في فليس إذا صغرته فليس، وإذا كسرته يعني جمع التكسير أفلس وفليس، كذلك ماذا؟ الفاء ماذا أصبحت هنا؟ أصبحت ساكنة، أفلس تغيرت، أليس كذلك؟ طيب وفي فلوس كذلك أيضا الفاء واللام، هذا تغير بماذا؟ بتبديل شكله، وأفلس بالزيادة، جمع التكسير إذا كسر يكون ماذا؟ بستة من التغيرات، وهذا بالزيادة لأن مفرده ماذا؟ على ثلاثة حروف، فلس صح؟ طيب وأفلس على أربعة صح؟ إذن حصل بالزيادة، وأيضا حركة تغيرت ماذا؟ الشكلة، أليس كذلك؟ تغير حصل بالزيادة وتبديل الشكلة. نعم. قال: وكذا لو كان التغير في الآخر ولكنه ليس بسبب العوامل، كقولك جلست حيث جلس زيد، فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر. ففي حال إذا قلت حيث بنيت على الضم تشبيها بالغايات التي ماذا كقبل أشبهت، فلما اشتبهت ماذا بقبل الضم ماذا بنوها على الضم. وأما على لغة حيث بنيت للتخفيف لأن الفتحة تكون بمجرد فتح الفم. طيب، وأما على الكسر فإنها لماذا فإنها الأصل التقاء ساكنين، والكسرة هي الأصل في التقاء ماذا الساكنين. قال: فإنه يجوز لك أن تقول حيث بالضم وحيث بالفتح وحيث بالكسر، إلا أن هذه الأوجه الثلاثة ليست بسبب العوامل. ألا ترى أن العامل واحد وهو جلس، لذلك مع ذلك حصل التغير، وهو جلس الأول الذي اتصل به التاء. قلنا جلست حيث جلس زيد، فمراده بجلس هنا جلست ليس جلس الثاني. قال: وهو جلس وقد وجد معه التغير المذكور. نعم وجد. إذن فهذا ماذا لا يسمى إعرابا. لماذا؟ لأن هذا التغير لم يكن لأجل العوامل أليس كذلك، بل لماذا حصل التغير؟ لأن لغة من لغات العرب. والله سبحانه وتعالى أعلم. ايش حيث مبنية؟ ايوه مبنية. نعم ايوه حيث هذه هذا هو الاكثر بنيت على الضم تشبيه لانها اشبهت الغايه التي قبل كالغايه تشبيها بالغايات. وحيث بنيت على الفتح للخفة لأن الفتحة تكون بمجرد فتح الفم أليس كذلك؟ طيب، بنيت على الفتح لأن تخفيفا، لأن الفتحة تكون بمجرد فتح الفم، وعلى الكسر لأنها لالتقاء الساكنين أليس كذلك؟ الأصل في المبني أن يكون ماذا؟ على الساكن. حيث إذن إذا بنينا على الساكن وقبل الثاء ما هو حي ساكن صح؟ طيب إذا التقى إن ساكنان التقى يكسر ما سبق أو طيب هذا لا ساكنين ما هو الكسر. قالت الأعراب أصله قالت أليس كذلك؟ لماذا كسرت؟ للتخلص من التقاء كسرة لأنها الأصل في التقاء الساكنين. هذا هو تعليل النحوي. جزاهم الله خيرا. لا يعني واحد ايوه يعني الحديث عن او بالاسناد اليه هذا يعني الاسم الفعل لا يسند اليه اصلا. الفعل لا يكون ماذا لا يسند إليه أيوة لا يحدث عنه بخلاف هذا بخلاف ماذا الاسم. فسواء قلت الحديث عنه أو ماذا بالإسناد إليه أو بالإسناد سواء واحد فلا فرق بينهم. أيوة تتبع الجزئيات الاستقراء تتبع الجزئيات كلها أو بعضها للوصول إلى حكم عام يشملها جميعا. فمن أراد يرجع إليها يرجع إلى تحقيق بلعيد نسيم بلعيد هو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى.